السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل: هل تجوز القراءة من المصحف مع الإمام في صلاة التراويح وفي كل الصلوات؟ أقول بالله التوفيق: لا تجوز تلك القراءة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما لأنازع لعلكم تقرؤون بعدي، لعلكم تقرؤون بعدي. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينازع ولو بقراءة القرآن. ولقد قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والله أعلم. يقول: هل القراءة في كتب السحر الأسود حرام؟ نعم حرام، ذلك لما تجلبه من الضرر، ولقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوراقا من التوراة فقال: مهلا يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية. وهذا بلا شك عن التوراة أفضل، ولا مقارنة بينه وبين كتب السحر، لكن صنع النبي مع عمر ما صنع ترغيبا له في قراءة القرآن والبعد عما سواه قال: استخرت ربي عدة مرات في أمر طلاقي. تقول السائلة ذلك: وما زال زوجي متمسك بي جدا، هل هذا فيه خير؟ مع العلم أنه لا ينجب، ونفسي مشتاقة للذرية. الأمر في ذلك واسع، وأن تقدري المصلحة والمفسدة. انظري إلى أمرك قبل الطلاق وأمرك الذي سيؤول إليه بعد الطلاق، ومن ثم قرري مستعينة بالله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا شيخ. وفيكم بارك الله. سؤالي بخصوص تكلموا عن الطعام ونبذ ذكر السلاح، هل هذا حديث أم لا؟ حديث الموضوع: تكلموا على طعامكم ولو بثمن أسلحتكم. حديث موضوع. سائلة تسأل: هل تجوز لي المشاركة في المظاهرة المليونية التي يوم الجمعة المقبل؟ ذلك لأن بعض أهل العلم قالوا بجواز ذلك، مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال. أقول بالله تعالى التوفيق: لا تجوز المشاركة للنساء، والاستدلال ليس في محله. أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما النساء شقائق الرجال في حال معين، وهي في حال رؤية المرأة ما يرى الرجل في منامه. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم سألته عائشة، قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال: لكن جهاد لا قتال فيه، حج مبرور. فالجهاد الذي هو أعظم من الاشتراك في مظاهرات في التحرير، منعت منه النساء. ولقد قال تعالى: وقرن في بيوتكن. والله أعلم. ثم إن هذا التصور يؤدي هنالك إلى الاختلاط، ومن ثم إلى شر وفساد بين الرجال والنساء. السلام عليكم. عليكم السلام. مساء الخير شيخ الفاضل. بارك الله فيك يا أختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الفاضل، أريد أن أسألك سؤال. تفضلي يا أختي. لنا أخ في يدرس في بلد أوروبي ويقتل هناك، يدرس ويقتل هناك، وعندها مؤتمر دراسي في بلد أوروبي آخر، ويأتي يحضر هذا المؤتمر الأوروبي في وقت رمضان في الأسبوع الأول من رمضان، ويصعب عليه أن يصوم، علما بأنه المؤتمر يبدأ من السابعة صباحا إلى غاية الثانية عشرة صباحا، ثم يبدأ من الواحدة إلى غاية الثانية، والإفطار في البلد الأوروبي هناك على التاسعة مساء. فهل يأخذ يا سيادة الشيخ؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد المؤتمرات والأعمال الشاقة ليست بعذر للإفطار في رمضان، إنما الأعذار هي المرض والسفر والحيض والنفاس والشيخوخة التي لا يستطاع معها الصيام، العجز عن الصيام عموما، والحمل والإرضاع. أما الأعمال الشاقة والتي منها المشاركات في المؤتمرات فهذه ليست بمسوغة للفطر في رمضان، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم، عندي سؤال يا شيخ. تفضل. سؤالي هو أن هل يجوز الإقامة في بلاد المشركين في أوروبا؟ عن الإقامة في بلاد الكفر في أوروبا، وإن كان جائزة إذا كانت هناك حاجة لك فيها، حاجة من عمل أو تجارة، وإن لم يكن لك فيها حاجة فالكراهة موجودة، فالكراهة موجودة، وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم. هذا وقد تصل الكراهة إلى درجة التحريم إذا كانت هناك محرمات سترتكب، والله تعالى أعلم. قلنا السائلة تقول عندما يتصل بها أحد أو ينتظر على الباب وهي في الصلاة أرد عليه بعدها وأقول له إني كنت في الصلاة، هل هذا يعد رياء؟ إذا كانت المرأة تصلي وطرق طارق للباب فأتمت صلاتها وبعد اعتذرت له قائلة عذرا إني كنت في صلاة، فهل قولها هذا يعد رياء؟ لا يعد رياء، بل هو إخبار، وبالله التوفيق. هل يجوز للزوجة أن تزور أمها دون علم زوجها إذا كان يماطلها في الإذن؟ إذا كان الزوج يمنع زوجته من زيارة أمها لغير سبب شرعي وطال الأمد جاز لها أن تزور أمها، أما إذا كانت له أسباب ومبرراته التي تحمله على تأجيل الإذن فيسمع له ويطاع، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ مصطفى. نعم. سمحت أنا أم محمد حامل برضع محمد عنده 10 شهور. نعم. أم محمد. توأم. حامل في توأم. أم محمد وحملت في توأم. وأنا برضع محمد عنده 10 شهور. وأنت ترضعين محمدا وعنده 10 أشهر. مش عارفة صوم رمضان ولا أعمل إيه يا شيخ. هل تستطيعين يا أم محمد أن ترضعي الولد وأن تصومي أو أن الصوم تعجزي عنه؟ لا، الدكاترة قالوا لي أصوم الولد. أنا أسألك سؤالا بعيدا عن أقوال الأطباء الآن، صحتك الآن تستطيعي؟ أنا صحتي مش كويسة يا دكتور يا شيخ والله. نعم صحتي مش كويسة، عندي أنيميا ومش كويسة. لا خلاص، لك أن تفطري ما دمت مرضعة، وإذا عافاك الله قضيت يوما مكانه، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت يا شيخ. نعم. بالنسبة للصلاة. نعم. يعني دائما الرياح بتدفعنا جامد جدا في الصلاة. أثناء الصلاة وخارج الصلاة، يعني غالب اليوم بطني مليئة بالرياح. أثناء الصلاة تجد بطنك مليئة بالريح. بيدفعني بيدفعني كأني في يعني بول أو في يعني كمدافعة البول ومدافعة الانضراب. على كل إن استطعت أن تتعالج تعالج، وذلك حتى تتقن عبادتك. إن لم يوجد دواء مجدي ونافع أو لم تستطيع شراء الدواء لهذا، خفف من الطعام والشراب، وإلا صليت على حالك والصلاة تصح، والله أعلم. السلام عليكم. السلام وبركاته. نعم. كنت شيخ تقدم لي شاب وهو منتحي ولكنه يأخذ من لحيته ويحسها جامد، فلما سألته فقال لي هو خد فتوى من فضلتك يعني. قال ايه؟ فتوى من حضرتك. قال ماذا؟ أخذ فتوى مني؟ أخذ فتوى من حضرتك. أخذ فتوى مني بماذا؟ الذي أقوله في حلق اللحية، أولا إطلاق اللحية واجب إلا للمضطرين، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا المشركين قصوا الشوارب وأوفوا اللحى، ثم إن المضطر رخص له في حلقها لقول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. أما الوارد عن السلف الصالح يرحمهم الله من الصحابة عبد الله بن عمر كان يقبض على اللحية ويأخذ ما زاد على القبضة، هذا فعل عبد الله بن عمر. وكذلك سوغ بعض أهل العلم أخذ الشاذ المتطاير، في معنى الشعر مثلا كله ينزل لأسفل، وشعر شاذ وصعد إلى أعلى، فهذه تؤخذ. هذا إجمالي القول في اللحية، والله تعالى أعلم. السلام عليكم. هل البر والفاجر كان يدخل على بيت؟ اقفل على هذا الشيعي الرافضي الذي يسب أمهات المؤمنين أيها الأخ الكريم في غرفة التحكم. هذا المتصل يقال له المتلون ثائر الشيعي أو دراج الشيعي، دوما ينال من أمهات المؤمنين، عليه من الله ما يستحق. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك. وفيك. سمحت يا شيخ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. طب ده بالنسبة لصلاة التراويح، إذا احتسبت المرأة ذلك في قيامها في بيتها، صلاة التراويح في بيتها، هل لها نفس الأجر إن شاء الله؟ نعم إن شاء الله لها. ويا شيخ بارك الله فيك، ربنا يكرمك، تدعي لي للثبات وحسن الخاتمة. الله يثبتنا وإياك وحسن خاتمتنا وإياك والسامعين والسامعات. لك أجرك إن صليت في بيتك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. فضلت الشيخ. الحمد لله. أسألكم بالله أن يرفع صدرك لي. ولي سؤالين عن حضرتك. السؤال الأول، حكم امرأة كانت تأخذ من بال زوجها، يعني تأخذ منه على أساس إن ده يلبي احتياجاتها، وكانت بتحوش المال ده من وراه، وكانت بتعطي منه لإخواتها والوالدتها على غير موافقته، هو مش موافق على كده، وبعدين السيدة دي ماتت والمال ده لسه موجود، فيعني حكم المال ده هل هو حرام اللي يفعله، وما حكم توزيعه على الورثة من بعدها، ومع ان الزوج عايش هو ماله، هو ده ماله، هو هي ما كانتش بتشتغل، هل اولادها يردوه تاني لوالدهم، مع العلم ان هو لو عرف كده ممكن ما يسامحهاش؟ هي ماتت. هي ماتت. ماتت وكانت تسرق من زوجها. ايه؟ كانت تسرق من زوجها. هي لا، هي كانت بتاخد الفلوس من طول، انا عايزه مثلا حاجات للبيت، وهي ما كانتش حاجات للبيت. اي نعم، بمثابه السرقه يعني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فالأخت تسأل عن امرأة كانت تأخذ من مال زوجها بغير علمه وبغير إذنه وترسل إلى أهلها إلى أمها وأخواتها وتدخر مالا أيضا لنفسها ثم ماتت. هذا الذي فعلته حرام، ولا بد أن يرد المال إلى الزوج إن كان المال متواجدا أو يستسمح الزوج فيه. فالذي يجوز لهذه المرأة فقط أن تأخذ ما يكفيها وولدها إذا كان الزوج بخيلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة لما سألته قائلة: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فهل علي جناح أن أخذ من ماله بغير إذنه وهو لا يعلم؟ قال عليه صلوات الله وسلامه: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، أما غير المعروف إذن فلا يجوز أخذه، وحرام على المرأة التي فعلت ذلك وعلى أبنائها أن يطلبوا لها العفو من أبيهم أو يردوا المال إليه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. فضلت الشيخ. نعم. لو سمحت، أنا زوجي كان حلف عليا بالطلاق مرتين، وفي المرة الثالثة كانت زي تهريج كده. نعم، ماذا قال؟ المرة الأولى قال علي الطلاق ما تروح تبات عند أهلك تاني. قال علي الطلاق. والثانية؟ والثانية مرة تانية قال كنت روحت عند أهلي برضو قال علي الطلاق، ما كنتش دلوقتي هسود عشتك. وما سودهاش؟ وإيه؟ ولم يسود عشتك؟ لا، هي لا ما سودهاش إن شاء الله. ما سودهاش. والثالثة؟ الثالثة كانت تهريج يعني بنهرج كده، ويعني مش بنية الطلاق يعني. ماذا قال؟ كنا في وضع كده، فقلت له طلقني، قال لي بعد ما خلص هبقى طلقك، مش عارف فيها تهريج يعني. بعدين؟ وبعدها طلقك ولا لم يطلقك؟ لم يطلقك. لم يطلقك. نعم؟ لا شيء عليه من هذه التطليقات إلا كفارة يمين، على قوله الأول علي الطلاق، وكفارة يمين على قوله الثاني علي الطلاق، أما الثالث فلم يطلقك، فلا شيء عليه إلا كفارتان من كفارات الأيمان، كل كفارة قدرها إطعام 10 مساكين، كل مسكين وجبة من طعامكم المتوسط، إن عجز صام 3 أيام عن كل كفارة، وبالله التوفيق. السلام عليكم. أهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ كيف حال؟ الحمد لله وشكرا له. يشهد الله أني نحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. شيخنا، أولا نبيك تدعي لنا وتدعي لجميع أهلنا في ليبيا إن شاء الله، نسأل الله أن يرفع عنها الغمة. الله يرفع عنها وعن بلاد المسلمين الغمة، اللهم آمين. آمين. شيخ، نبي السؤال، قتل دم المسلم، سفك دم المسلم، هل هو ناقض من نواقض الإسلام أو لا؟ نعم. سفك دم المسلم ناقض من نواقض الإسلام ولا يا شيخ؟ سفك دم المسلم. سفك دم المسلم. سفك دم المسلم هل ناقض من نواقض الإسلام؟ نعم، هيك السؤال يا شيخ. أي القاتل قاتل المسلم مرتكب لكبيرة، لكنه لا يكفر، لأن الله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكنه على كل حال ذنب عظيم بلا شك، والنصوص فيه كثيرة جدا. أما كونه يكفر فلا يكفر للآية التي سمعتم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم الله وبركاته. نعم. لو سمحت فضيلة الشيخ، أنا عندي عربية وزوجي حلف علي قال لي عليها الطلاق بالثلاثة، ما حط رجلي فيها ولا ركبها طول ما أنا عايش. عليها الطلاق بالثلاثة إيه؟ عمري ما حط رجلي فيها ولا ركبها طول ما أنا عايش. حط رجله في إيه؟ في سيارة؟ في السيارة بتاعتي، سيارتي أنا. سيارتك أنت؟ أنا عندي سيارة هو عنده سيارة. أين؟ ففي خلاف، في أثناء الخلاف قال لي عليا الطلاق بالثلاثة، ما أنت حط رجلي فيها ولا ركبها طول ما أنا عايش. وبعدين حضرتك ركبها بعد اليمين ده، إيه الحكم دلوقتي؟ يكفر كفارة يمين بإطعام 10 مساكين ولا يقع طلاقه، وهذا ما أختاره من أقوال أهل العلم في المسألة، وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم الشيخ. عليكم السلام. صدق. يا شيخ، أريد أن أسألك حول إنشاء الأحزاب الإسلامية. إنشاء أحزاب إسلامية؟ هل يجوز إنشاء حزب إسلامي في بلادنا مصر؟ مما يتأسف عليه أنه لا يسمح بإنشاء حزب على أساس ديني، ومسموح حتى للبوذي ولعابد البقر فضلا عن اليهودي والنصراني أن يشترك في الحزب. فإن كان بإمكانكم إنشاء حزب يرفع راية لا إله إلا الله ويطالب بها فيا حبذا إذا طلب بلا إله إلا الله. أما الوضع عندنا في مصر فعلى النحو المذكور لا يسمح بإنشاء حزب على أساس ديني، وهذا من الباطل بلا شك. يعني تأسيس الأحزاب على أسس غير شرعية ليس من الدين بلا شك. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أريد أن أسأل كيف أعرف أن ربي راضي علي؟ وجزاكم الله كل خير. وجزاك الله مثله. الأخت تسأل كيف تعرف أن ربها راض عليها؟ هذا والله أعلم يرجع فيه إلى عملك وإلى قولك وإلى نواياك. إذا كانت نواياك طيبة وتحب الخير للإسلام وأهله وتحب أن يصرف عنهم السوء، وكان قولك طيبا وعملك طيبا موافقا كل ذلك لكتاب الله وسنة رسول الله، فهذا توفيق من الله وعلامة رضا من الله إذ وفقك للطاعة. وإذا كنت بعيدة عن هذا فبحسب بعدك انظري إلى أمرك، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ، جزاك الله خيرا. وياك. أريد أن أسألك، لدي أخويا يقرأ الرقية على الناس ويقرأ على النساء حتى على النساء، لما أقول له هذا حرام يقول لي لماذا من قال لك هذا؟ لأني أقرأ على النساء إنهم متغطيين الوجه ولم أطلب منهم الفلوس ولم ألمسهم، هذا حلال؟ هل هذا حلال يا شيخ؟ هذا يؤدي إلى فتنة، هذا يؤدي إلى فتنة، وإن أظهر تحفظا في أول الأمر فيؤدي إلى فتنة، فنصيحتي له أن يبتعد عنها. ألم يكن في عهد الرسول من هو متخصص في رقية النساء؟ أعني من الرجال. ومن هذا الصحابي الذي كان يرقي النساء الأجنبيات؟ فهذا يؤدي إلى فتنة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا، أسألك سؤال. سل. انا طلقت مراتي من 8 سنين مره، كانت حامل، وبعد بعدها بسنتين طلقتها تاني، وبعد بالبق، يعني بالبق مش عند المأذون، بالبق مش عند المأذون، يعني كنا نتخانق بالليل مثلا واطلقها، وبعد رحت للشيخ مثلا وقال لي كلمتين ورددت، جيت امبارح بقى اتخانقنا وطلقتها تاني بالبق برضه. هذه المراه لا تحل لك، هذه المرأة الآن لا تحل لك، فالطلاق واقع سواء كان بالفم أو كان عند المأذون. ما دمت صرحت بأنك طالق 3 مرات متفرقات فالطلاق واقع ولا يحل لك أن تعاشر الآن في امرأة أجنبية حتى تنكح زوجا غيرك بنية المعايشة. وإذا طلق الزوج الجديد عن غير تواطؤ منك ومنه وانتهت عدتها جاز لها رجوع إليك، شرط أن يصيبها الزوج الجديد، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى. تفضل. رفع الله قدرك. وياك. إن شاء الله زوجتي في فترة الإرضاع، وكان عليها من رمضان اللي فات قضاء، يعني هي فترة رمضان كله عشان بسبب النفاس، تمام؟ ودلوقتي يعني هو جاء عليها رمضان بس هي لسه فترة الإرضاع، ولما تيجي تصوم بتحس بهبوط بسبب الرضاعة وكده، فهي صامت أيام من رمضان اللي فات اللي عليها، يعني بتاع 15 يوم كده، بس لما تيجي تصوم بعد كده في أيام فترتها عشان بتحس بهبوط وكده بسبب الرضاعة، ودخل علينا رمضان ولسه ما قضتش رمضان اللي فات، فهل في عليها شيء؟ ولو فترت في رمضان ده بسبب برضو الرضاعة والهبوط، هل هي عليها شيء آخر برضو ولا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فمن افترت في رمضان السابق بناء على إرضاء ثم دخل عليها رمضان الجديد وبقيت عليها أيام لم تقضيها، ماذا تصنع؟ تصوم ولو بعد رمضان المقبل. هل تلزم مع الصيام بكفارة لتخلفها عاما أو لا تلزم؟ هناك من يلزمها من العلماء بالإطعام مع الإعادة، لكن لا أعلم دليلا على هذا الإلزام، فالظاهر لي والله أعلم أنها فقط تعيد ما أفترته ولو بعد رمضان المقبل، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت فضيلة الشيخ، أنا عايز أسأل على في حديث معناه أن الله سبحانه وتعالى رفع عن أمته ما طولت به لا نفسها من سوء ما لم تنطق أو تعمل، فإلى أي حد أن الله سبحانه وتعالى يغفر هذه الوساوس؟ حتى لو كانت هذه الوساوس استغفر الله العظيم يعني ممكن تخرج الإنسان عن دينه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله صاحب له يا رسول الله أحدنا يجد في صدره ما إن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك محض الإيمان، ذاك صريح الإيمان، يعني كتمانه في النفس دليل إيمان، فذاك أي الكتمان. ثانيا سئل النبي أيضا نفس السؤال فقال لا يزال يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله، فإذا بلغ ذلك أحدكم فليستعذ بالله ولينتهي. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، فلا شيء عليك ولكن انتهي ولا تسترسلي في التفكير، بارك الله فيك. السلام عليكم. بارك الله فيك. عليكم السلام وبركاته. هل شك؟ الحمد لله. نعم. والحضرتك حسنا عن حكم زيارة المقابر، كان والدي وصل لنا نزوره كل فترة، وإن كان الميت بيسمع حاجة من اللي بيقوله يزوروه ولا لا؟ شكرا شك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما الحكم زيارة المقابر فمستحب، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم زار القبور وكان يكثر من ذلك عليه الصلاة والسلام. هذا وعن علم الميت بما يحدث عند قبره وسماعه لذلك، ففي هذه المسألة قولان مشهوران للعلماء، وذاك أمر موكول إلى الله، فالله أعلم، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لك قلت الشيخ. نعم. والله يا عم الشيخ أنا حلفت على مراتي مرتين، قلت لها عليها الصلاة بالثلاثة منك لو عملت كذا، يقولوا كنت طلعت. نفس الشيء علي الطلاق كفارة يمين، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم فضيلة الشيخ. نعم. أنا بدرية صالح محمد من أسلوب. وليه تسمي نفسك يا أختي؟ أسماء النساء لا لا نحب أن تمتهن أسماء النساء، ولذلك في كتاب ربك في اسمعي كحكم فقهي كحكم عام، يستحب أن لا تمتهن أسماء النساء، يستحب أن لا تمتهن أسماء النساء، إجمالي القول. إذا كان لزاما أن تقولي تكني أنا أم أحمد، أنا أم عمرو، أنا أم زيد إلى غير ذلك، لكن ترين في كتاب الله أن أسماء النساء ما ذكرت منهن اسم، ما ذكر منهن اسم إلا مريم عليه السلام، وذلك لعلة، وهذا كله صيانة لأسماء النساء. أما أسماء صحابة نساء النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا لما اقتضاه المقام من التعليم، الأولى الاقتصاد في مسألة ذكر أسماء النساء خاصة المعرفات اللواتي يعرفن أنفسهن بالاتصالات الهاتفية، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا أم محمد، يعني جوزي يعني يعني شحيح في المعاملة بدهو، فأنا يديني مثلا خدت منه 10 دنيه، خدت منه 20 دنيه، نجيب لعيالي ما نستناش ما دي من العمل، يقول لي هاتي كدكدي وهاتي الباقي، يقول لي قبل حدا غالي كدكدي، يقول لي لا هو ما منعرفش، أنا أدي بدولي وتاخذ دول، يقول لي ولد عمي طب إحنا كتار والحالة غالي، أروح مع ديش الحد قلقات مقاشا من العمل. عموما يا أختي الكريمة بلا إطالة ولا استطالة أقول وبالله تعالى التوفيق، إذا كان الزوج شحيحا لا يعطيك ما يكفيك ولدك جاز لك أن تأخذي من ماله ما يكفيك وأولادك بالمعروف، هذا إذا كان بخيلا شحيحا ممسكا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. وعليكم السلام. أريد أن أسأل يا شيخ عن ما حكم الشرع في امتلاك سيارة وسياقتها للذهاب بها إلى العمل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، أما عن قيادة النسوة للسيارات فالأصل أنه يحل، لكن الحكم مبني على الملابسات المحيطة به، فإذا كانت المرأة في بلدة مصونة نساؤها ومكفيات الاحتياجات فلا تقود السيارة لما يعتري ذلك من الفتن والوقوف في الطرقات، وكذلك أحيانا التخاطب الكثير مع الرجال ونظر الرجال مرور إليهن وغير ذلك. أما إذا كانت المرأة في بلدة أخرى هي بين مفسدتين، إما أن تركب السيارة وتذهب إلى مطالبها داخل البلدة بلا سفر، أو أن تركب مع سائق خاص، هذه خلوة، أو أن تركب ميكروباصات محتكة برجال، حينئذ سنختار أخف الأضرار ونفتي به، وقد تكون الفتوى بأن أخف الأضرار قيادتها داخل البلدة إذا كانت في حاجة إلى ذلك، وبالله التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. والله أنا بدي أتواصل معك على الهاتف لأن في سؤال مش عارف أحكيه على التلفزيون. خذ الرقم من إخوانك في الغرفة، غرفة التحكم التي يسمونها بالعجم الكنترول. السلام عليكم. يقول السائل: هل يعتبر الزوج قاطعا للرحم إذا منع أهل الزوجة من زيارتها؟ ينظر إلى سبب منعه، إن كان سبب المنع مقبول فلا يعتبر قاطعا للرحم، إن كان غير مقبول ولكنه يأذن لها أن تذهب إلى أهلها فلا يعتبر أيضا قاطعا للرحم، إن كان مانعا لها من زيارة أهلها بالمرة ومن زيارة أهلها لها بدون عذر فيعد أيضا قاطعا للرحم، والله أعلم. السلام عليكم. يا أخو تقول: زوجي غير ملتزم في الصلاة وكثير الزلات في لسانه، يحلف كثيرا وأعتقد أنه لا يكفر عن أيمانه، ماذا أفعل؟ عليه إثم نفسه وعليك تذكيره بذلك. تزوجت في بيت عائلة مع سلايف، لكن والد زوجي يطلب مننا أشياء حرام، لا يطاع في طلب الحرام، ولا تختلطي بالسلايف الذين هم إخوة الزوج فهم الأحماء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الحم الموت، والله أعلم. ما حكم صلاة الفريضة في البيت للرجل؟ أظنه يأثم بتخلفه عن الجماعة، فأختار رأي القائل بوجوب الجماعة، فعليه أراه يأثم لتخلفه عنها عن غير عذر، والله أعلم. تقول: إنها فتاة محجبة وملتزمة بالدين، لكنها ابتليت بحب الشيخ الفلاني بالرغم من أنني لم أكلمه في حياتي قط، هل هذا حرام؟ أقول اتق الله وغض بصرك عنه واستغفري ربك إنه كان غفارا. السلام عليكم شيخ. نعم. أنا أسألك يا شيخ، أمي أعطتني سلسلة من الذهب قبل أن تتوفى، ولكن ما لم أعرف وش أعطيها لإخواتي وش تحسب من الورث يعني. هي أو أعطتك هذه هدية لك؟ قالت هدية لك أو ماذا قالت؟ قالت لي هذه هدية لك، أعطت لي وهي في قيد الحياة سلسلة من الذهب. على كل لك أن تقبلي هذه السلسلة، لك أن تقبليها ولا اسم عليك. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا عم شيخ؟ الحمد لله. بقول اقول لك في ناس في المنطقة عندنا بيزرعوا من المخدرات. نعم. ولكن يزرعوا مخدرات. ناس يتاجرون في عندكم في المخدرات؟ وانا عندي محل. ناس تزرع المخدرات، تبيع بنزين يعني بنزين كده، فهم ساعات بياخذوا بنزين مني. نعم. بياخذوا بنزين عندي بنزين، انا ياخذوا بنزين. يعني هم يزرعون مخدرات وياخذون بنزينا لتشغيل المواتير التي تسقي زراعة المخدرات. لا تبيع لهم؟ وانا ببيع اصلا، بس انا فاتح محل قبل ما هم يزرعوا. لا تبيع لهم واستعن بالله ولا تعجز وبلغ عنهم، كن رجلا قويا نهيا عن المنكر، كن رجلا قويا نهيا عن المنكر، بلغ عنهم ولا تبع لهم بنزينا. وهكذا يجب أن نتعاون مع أجهزة الشرطة في الخير العائد على البلاد بالخير وفي دفع الشر عن بلاد المسلمين. فلم يزل في الشرطة فضلاء يقاومون المنكر قدر الاستطاعة، فعلينا أن نتعاون معهم لكف شرور الشريرين ولمنع عدوان المعتدين. هذا يلزمنا بالتعاون معهم لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولقوله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلم يستطع فبلسانه، فلم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ممكن أسأل سؤال؟ ممكن إن شاء الله. دلوقتي أنا معلمة لغة إنجليزية، هل يجوز أن أنا أخذ كورس إنجليزي في معهد يعني قائمين عليه بفضل الله، مسلمين ملتزمين الحمد لله، وفصول النساء لوحدهم والرجال لوحدهم، ولكن المعلم رجل، ده يجوز ولا لا؟ وانا بفضل الله بشتغل يعني حتى خصصنا التعليم ده في شغلي اللي هو في مدرسه ازهريه بفضل الله منفصله وفيها يعني بتراعي الضوابط. السؤال اجمالا، الاخت تسال سؤالا حاصله انها معلمه للغه الانجليزيه للفتيات، تريد تنميه معلوماتها، فتذهب إلى مكان كله نساء لكن المدرس رجل، فأقول: غض البصر قدر الاستطاعة ونمي معلوماتك، نمي المعلومات مع غض البصر قدر الاستطاعة لقوله ربك سبحانه وتعالى: قل المؤمنات يغضضن من أبصارهن، والله أعلم. السلام عليكم. يقول: استلفت مبلغا من صديقة ووعدتها أن أرد المبلغ حتى لا أظلمها لأنها كانت وضع المبلغ في البنك، قلت لها: سوف أرجع المبلغ لك مع الفوائد، لا يجوز لك هذا لأنه ربا. قال: أعطتني أمي قبل وفاتها بعضا من ذهبها كوصية لابنتي عندما تكبر، وإذا جمعت إلى ما عندي من ذهب فإنه يبلغ النصاب، هل علي زكاة؟ ليس عليك زكاة لأن ذهب البنت لا يضم إلى ذهب الأم، بل كل لها ذهبها المستقل الخاص بها، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يخليك الشيخ، بغيت نعرف أنا أنا حامل في الشهر الثالث وبغيت تنحس بتعب شديد وخاصني دائما نشرب الماء، ما تنقد لا أطيق زعما أنه ما نشربش الماء. ألو بغيت نعرف واش رمضان خاصني نصومو ولا لا، وإلا ما صمتوش واش خاصني نخرج كاين شي كفارة أو لا؟ شكرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد الأخت حامل وتقول إنها تحتاج إلى شرب الماء، فليجوز لها الفطر إذا كانت ستمرض أو جنينها سيتلف، لها أن تفطر وتعيد يوما مكانه، وبالله التوفيق. السلام عليكم. نعم نعم. السلام عليكم. ماذا؟ صوتك غير واضح يا صاحبي. قل هل يجوز أخذ قرض لضرورة قصوى كالسجن مثلا إذا كنت ستسجن؟ قد قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وقال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. قل ظهرت عليه حالة من الخوف، من عدم الخوف من الموت وعدم الخوف من الموت، ماذا أفعل؟ استغفر الله عز وجل، استغفر الله عز وجل ورأيت نفسك مريضا فتعالج، لكن يبدو أنها غفلة فأكثر من الاستغفار، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. نعم. محبك في الله يا مشيخ. أحبك الله. تفضل. عندي سؤالين يا عم الشيخ بعد اذنك، انا افضل انك تجاوبني عليهم. انا متزوج من مده 3 سنوات، وقبل ان تحصل لي حادثه فكانت في تجارة بين زوجتي وامي، كانت تزود لبن، حضرتك لامي زود ميه للبن لامي، وبعد كده هاتت حادثه، فدوقتي لي 9 شهور حضرتك، انا مركب شريحه فيك ومصامير. حاليا دوقتي زوجتي تركتني لي شهرين ودي ماشي في الثالث، بعت لها ناس كتير تجيني، فرغت تجيني واستعارت مني وبيش ما تفيد في مرضي وفي حادثتي. ما سؤالك الكريم؟ ما درفت زوجتي تركتني. طيب ما السؤال؟ السؤال أنت وصفت بحادث أنت وصفت في حادث فزوجتك تركتك. سيارة، حادث السيارة، وركبت شريحة مسامير. بعد ستة أشهر تركتني. يعني ما السؤال؟ دلوقتي بعت على ابن عم الشيخ أنا أشوفه لغاية دلوقتي ما رضيش يبعتهولي. طيب ما السؤال أيضا؟ ما هو السؤال يا عم الشيخ؟ هل دلوقتي أنا أعمل إيه يا عم الشيخ؟ هل أطلقها ولا هل تقعد على ذمتي؟ لا، هذه مسألة تحتاج إلى سماع السؤال عن قرب منك، فبالله عليك أكلمني في الهاتف إن استطعت. السلام عليكم. السلام يا شيخ مصطفى. نعم. أيوة لو سمحت، أنا أرملة عندي 80 سنة. 80 الله يبارك في عمرك. بالسكر والضغط، ممنوعة من الدكتور بالصيام. طيب. بنتي بتقول لي أطلع لك أنا إفطار الشهر، هل يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. يجوز؟ نعم ما دمت مريضة. لا بنتي لما أيوة فهم بنتك تريد إخراج. أنا اللي أطلع. لا يجوز أن تطعم بنتك عنك. يجوز أن ابنتك تطعم عنك. يسأل سائل هل الحب حرام؟ الحب في الله حلال، والحب في الشياطين حرام. الحب في الله حلال، لكن إذا كنت تسأل عن حب الرجال للنساء فحبك لزوجتك حلال، حبك لزوجتك حلال. والآخر والأخرى التي ليست لك بزوجة فإما أن تكون بصدد تزوجها فأيضا لك ذلك، إن لم تكن بصدد تزوجها فابتعد عنها. وما في القلب في القلب، القلب الله يحول بين المرء وقلبه، الله يحول بين المرء وقلبه، ولا نستطيع أن نتحكم في قلوبنا، ولكن نسأل الله أن يصرف عنك السوء والمكروه. السلام عليكم. يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لك عم الشيخ. نحمد الله ونشكره. الحمد لله. والله حضرتك كان في لغط، حصل لغط كده ما بينه وما بين واحد يعني، واتكلم في حق وأخذ في عرضي اتفضل حضرتك، وخلاني بقيت في مكروه جامد يعني، بقيت حاسس ان الناس ترغاني بتستهزئ مني، ممكن اتخانق مع اي حد لو اي حد عمل لي اي شيء يعني، بين لي البيان اللي هو اللي حصل ما بينه وما بينه كده، لانه حكى للناس وغطى في ارض كتير. يعني انت تظن انك مسحور ولا ايه؟ مش فاهم. مش مسحور، هو لغط في حق كتير. طيب ما السؤال؟ لغط في حق كتير. نعم بعد ذلك يعني غلط في حق كتير، يعني اعمل معاه ايه؟ انا انصحك لقول الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، فالزم جانب العفو واعرض عنه واستغفر الله لعل الله يصرف عنك شره، والله اعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. شيخ الفضيل. نعم. لدي سؤال، ولقد سبقتني أختا من المغرب عن الرقية الشرعية، ولكن ما فهمنا السؤال وحتى الجواب. أسأل: هل الرقية الشرعية حلال أم حرام؟ وهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقي؟ والصحابة رضي الله عنهم، وهل رقية المرأة الأجنبية غير جائز أو حرام ولو كانت مستثيرة؟ وهل تترك أن تذهب إلى الصحراء؟ وما الحل؟ وهل هذا يا شيخ؟ الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فالرقية في الأصل حلال، فالنبي عليه الصلاة والسلام رقى قائلا: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل عين ونفس حاسد الله يشفيك. وجبريل رقى قائلا: يا محمد اشتكيت؟ بسم الله أرقيك. الحديث أيضا: ورقى النبي قائلا: أذهب البأس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. لكن بارك الله فيك، أن أختك كانت تسأل عن موضوع رقية الرجل للمرأة، الغالب أن هذا يؤدي إلى شر وفساد، الغالب أن هذا يؤدي إلى شر وفساد. ولعلنا في موقعنا نسأل كثيرا أمور فساد لا تحصر ولا تعد من جراء رقية شاب لفتاة، من جراء رقية رجل لامرأة أجنبية. فليس الكلام على أن الرقية حرام، ما نستطيع أن نقول أن الرقية الشرعية حرام أبدا، لأن الرسول رقى عليه الصلاة والسلام ورقي وطلب من أسماء بنت عميس أن تسترقي لأولادها الأطفال. لكن ذكرت بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، أضر على الرجال من النساء. وأقول بناء الفتوى على الغالب من الحال له أدلته وله ضوابطه، فالبناء على العموم بعموم الحال هو الذي يفتح. فليست الرقية في نفسها محرمة، إنما العوارض المحيطة بها هي التي تعطيها الحكم. وكثير من الشباب ينصبون نفسهم رقاة، أي شخص عندنا في مصر كثير من الناس ليس لهم عمل، كثير من الشباب ليس له عمل، يختلق قصة إنني برقي، أرقي النساء أو أبيع أعشاب أو أفسر أحلام. هذه ثلاثة أمور كل يعين نفسه فيها طبيبا. والرقية تحتاج إلى إيمان، وتحتاج إلى ورع، وإلى خلق كريم، وعدم اختلاف النساء. لكن الحاصل أن الشاب يعين نفسه راقيا ويبدأ في رقية الفتيات، والفتاة التي تعجب به تقول له: ما دماغي مصدع، ما سترقي نفسها عند فلان؟ وتحصل مهازل ومفاسد، وتحصل مهازل ومفاسد في الثلاثة أمور المذكورة: الرقية وبيع الأعشاب، والثالثة تفسير الأحلام. فهذه الثلاثة كانت أصولها موجودة في الشريعة، لا نستطيع أن ننكر أصولها أبدا، ولكن توابعها هي التي ينظر فيها. فلا ليس من اللائق أن تسأل سؤالا، ما قلنا بالتحريم أبدا، لكن الكلام مبني على الملابسات المحيطة بالعمل، الغالب عليه أن فساد وشر تأتي من وراء الشرور، وإلا أصل الرقية ما مشروع ارقي محرمك، المرأة ترقي المرأة، المرأة ترقي نفسها هكذا. فليست الرقية متعلقة بشخص بعينه حتى نجعل فحلا يرقي فتاة ويحصل الشر والفساد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. معي شيخ مصطفى علي. نعم. كنت عايز أسأل سؤال. دلوقتي أنا ما بعرفش أبكي من خشية الله، أعمل إيه؟ رقم واحد. نعم نعم. عايز أبكي من خشية الله وما بعرفش. ألو. أعد سؤالك متفضلا مشكورا. عايز أبكي من خشية الله. تريد أن تبكي من خشية الله وما بعرفش ولا تعلم. أولا أكثر من ذكر الله وأكثر من الاستغفار حتى يلين القلب. ثانيا تعوذ بالله من قلب لا يخشع وعين لا تدمع. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله قائلا: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع وعلم لا ينفع. اقرأ في قصص الأنبياء والصالحين، تحفظ جوارحك لأن الجوارح تسبب سوادا للقلب وقسوة فيه وعدم انذراف للدمع، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. صحتك يا شيخ. الحمد لله. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. معلش يا فضلة الشيخ، في فلوس كنت حاططها في دفتر توفير في البوسطة، ففي فوائد ليها. الفوائد ديت أنا طبعا مش عايز أدخلها في مصاريفي الشخصية، فعايز أنفقها. هل يجوز أن أنا أنفقها على مثلا واحد مقبل على الزواج أو عن بعيدا عنك أو قريبا منك؟ لا، هو يعني مش قريب، نسيب مثلا. ابتعد عن قراباتك حتى لا ترجع إليك وجهة بسبب الربا. يعني لو خارج أعطيها لأقوام الفقراء بعيدين عنك. لو أقارب بس مش ملزم أنا بيهم بالإنفاق عليهم، يعني البعد أولى لك. ابتعد عن قراباتك لأنه يفترض أنها تنفق على سبيل التخلص منها، لا تنفق لاسترداد وجهات. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى تفضل. لو سمحت، والدتي توفت وكنت جايب لها هدية عقد من الذهب. قبل أن تموت، قبل أن تتوفى، فقالت لأخواتي إخواني كلهم أن ده وهبت لابني لو جاب لي العقد. أعني السؤال لو سمحت. والدتي قبل أن تتوفى كنت أعطيها هدية عقد من الذهب. هي أعطتك أو أنت أعطيتها؟ لا، أنا أعطيتها عقد من الذهب. قبل أن تموت؟ قبل أن تموت. أيوة. بعد فترة بعد ما قبل أن تتوفى، ما كنت موجود عندها، فقالت لأخواني هذا العقد لي، يعني قالت لهم إن هي أنا وهبت لابني فلان. وبعد بعد ما توفت، فأخواني قالوا لا ورث بعد وارث. الحمد لله والصلاة والسلام صلى بعد. نعم. هذا فاصل قصير وأجيبك على السؤال إن شاء الله بعد الفاصل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمواصلة للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير. أجيب على سؤال أخي المتصل قبل الفاصل، وكان سؤالا حاصله أنه أعطى أمه عقدا من الذهب، ثم لما حضرت أمه الوفاة قالت لأبنائها هذا العقد بعد وفاتي يأخذه أخوكم، تعني الذي أعطاها إياه. فلما مات قال إخوته: المال الآن مال وارث، فليس لك شيء، فما القول في ذلك؟ أقول بالله تعالى التوفيق: نعم، ليس له شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وصية لوارث إلا إذا أجازه الورثة. إذا أجاز الورثة أخاهم فجاز له أن يأخذ ما أعطاه لأمه، يعني إن اتفقت كلمة الورثة قالوا خلاص خذ العقد لك، فحينئذ يحل له. أما إذا لم تطب نفوسهم بذلك فلا وصية لوارث، وبالله تعالى التوفيق. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير.